موظفة وأقوم بادخار راتبي في البنك وأخذ عليه أرباح بواقع 2.5%، تضاف إلى المبلغ المدخر، وهل في هذا ربا؟ أفيدونا برد مقنع حتى أعمل به في حياتي مع العلم بأنني مالكية المذهب. الجواب: هذه المسألة التي سألت عنها السائلة هي في الواقع كثيرة، يعني كثيرة الوقوع بالنظر للأشخاص الذين يودعون في البنوك ويأخذون على الأموال التي يودعونها فوائد، وهؤلاء منهم من يكون جاهلا في الحكم ومنهم من يكون عالما بالحكم، وإذا كان عالما بالحكم فقد يأكلها وقد يتصدق بها، لكنه يستمر على الإيداع مع أخذ الفوائد من أجل أكلها أو من أجل التصدق بها. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، لكن من وجوه علاجها أنه لا يجوز للشخص أن يودع ماله على أساس أنه يأخذ فائدة، سواء أكانت مدة الإيداع على ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك، لأن الشخص لا يجوز له أن يقدم على التعامل بالربا، والله قد حرمه في القرآن وجاء تحريمه في السنة وأجمع عليه أهل العلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز حينما نهى المرابين عن التعامل بالربا قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واجب على الشخص ألا يودع أمواله في البنوك من أجل أن يأخذ فائدة منها ولو أراد أن يتصدق بالفائدة، لأن فيه بعض الأشخاص يقول: أنا لا أريد أن آكل الربا ولكنني أريد أن آخذ هذه الفوائد وأتصدق بها. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الله جل وعلا في الكتاب وبينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يعني لو كان الربا جائزا من أجل أن الشخص لا يأكله ولكنه يتصدق به، يعني مشروع التعامل بالربا من أجل التصدق به، لبينه الله جل وعلا. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا وصف هذا الدين بالكمال، وصف هذا الدين بالكمال: وما كان ربك نسيا. الحاصل أنه لو كان جائزا لبينه الله أو بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولما لم يرد بيانا لا في الكتاب ولا في السنة جل ذلك على أن هذه الصورة داخلة في عموم أدلة الربا. ومما يحسن التنبيه عليه مع الأسف أن بعض الأشخاص يظن أن الربا الذي لا يجوز التعامل فيه هو ما كان موجودا في الجاهلية فقط، وهو الزيادة في القيمة بناء على الزيادة في الأجل. وصورة ذلك أن يكون لشخص على شخص دين مدته سنة، فإذا حل الأجل ولم يتمكن الذي عليه الدين أن يدفع دينه يتفقان على الزيادة في الأجل مدة سنة ثانية، وكذلك يتفقان على زيادة في الربح. فإذا كانت قيمة البضاعة إلى سنة 10,000 تكون بعد السنة، يعني يزاد عليها مثلا 1,000 أو يزاد 2,000، فالمقصود أنه أن قصر الربا على هذه الصورة لا يجوز، لأن الأدلة جاءت دالة في القرآن والسنة ودالة على العموم، فلا ينبغي قصرها على صورة معينة وإجازة الباقي، لأن هذا من باب التأويل، من باب التأويل، وهو صرف الدليل عن ظاهره إلى تأويله. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أن الدليل، يعني في علوم القرآن وفي أصول الفقه، أن الدليل لا يصرف عن ظاهره لتأويله، يعني لا يصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل على قصر الربا على هذه الصورة. وبالله التوفيق.